القاهرة تقدم خرج ولم يعد. خرج ولم يعد. ومجاشي خرج ولم يعد. بس عنه من استغناشي. خرج ولم يعد. الفنانة القديرة سميحة أيوب، رمضان كريم. الله أكرم، رمضان كريم، الله أكرم. تفتكري مين هو الشخص اللي كان في حياتك سواء في المجال الفني أو المجال الشخصي خرج وانت مش ندمانة ان هو لم يعد؟ لا، في ناس كتير قوي. لا هعدلك، لا يعني عايزين قاموس. قاموس. طب خرجوا بمزاجك يعني ولا بالصدفة؟ لا، هو بالصدفة ومزاجي. مدام خرج خرج خلاص، احنا الاثنين خرجنا بعض. ده على المجال الشخصي على المجال الشخصي وعلى المجال الفني. كنت بتحس ان الشخصية دي لازم تخرج؟ في شخصيات كنت بقول يا خسارة انك انت سقطوا من عينك. بعد رحلة معينة وبعد زمالة معينة في موقف معين بيتصدع فبتقول يا خسارة. خرج ولم يعد. القديرة سميحة أيوب، مشروع حضرتك كنت داخلة فيه وقلت يلا بالسلامة، خرج ولم يعد. مسرحية بعد ما اشتغلت فيها ويعني تعبنا أنا وزملائي فيها، حصلت أحداث في البلد توقفنا، فالأحداث اللي في المسرحية هي الأحداث اللي حصلت في البلد. سبحان الله. ونفس مفردات الكلام، فقلت الحمد لله كنا حنطلعها. إذا كان كنا حنطلعها كان حيبقى الكلام في الشارع يعني محروق المسرحية. وكان هتتوقف مثلا بالرقابة أو حاجة؟ لا، هي كانت جريئة جدا. كانت جريئة جدا، بتتكلم عن النظام. وبعد ما عملتوا البروفات وكل حاجة؟ كل حاجة، وكان فاضل 5 أيام على طلوعها على المسرح. فحظر تجول. فماتت الحكاية، لقينا الكلام اللي احنا بنقوله في المسرحية هو اللي بيتقال في الشارع. سبحان الله. وبيتقال في الجرايد. هو كان نقد للدولة ونقد للنظام. فكله طالع، يبقى حنقول ايه؟ الفنانة القديرة سميحة أيوب، وإيه العمل اللي خرج ولم يعد وحزينة عليه انت جدا ونفسك يعود مرة أخرى؟ والله مفيش. ما أقدرش أقول، يعني معظم الأعمال كانت حميمة جدا ولزقة فيا وأنا لزقة فيها. ما خرجناش من بعض. نقدر نقول ان في عمل فني للفنانة سميحة أيوب بتتمني ان هو يرجع مرة اخرى، كنت عملتيه وبتتمني ان هو يرجع مرة اخرى؟ اعمال زي سكة السلامة، زي ربع العدوية، زي الوزير العاشق، زي دماء على ستار الكعبة، زي الانسان الطيب، زي أنطونيو كليوباترا. حقولك إيه؟ حقولك كتيبات كلها مسرحيات كبيرة وتقيلة جدا جدا جدا. ممكن ترجع وممكن تقول بها؟ أرجو. لا، مش هقول لأ، بس ترجع. ما تقوليش ويرجعوا الناس، ويرجعوا الناس بنفس الحماس. بنفس الحماس اللي أنا متحمسة. الفنانة القديرة سميحة أيوب، في نهاية هذا اللقاء، إيه اللي ناقص مصر؟ وإيه اللي أنت بتقولي لمصر يلا اخرج وما ترجعش تاني عشان ترجع مصر؟ مصر اللي ناقص مصر ان ناسها يؤمنوا بيها، وناسها يؤمنوا بالعمل، وان العمل هو اللي هيوقفها على رجليها، لان التقاعس ده اسوأ شيء، ومش هنقوم ابدا على رجلينا. كل واحد بيعتمد على الاخر والاخر يعتمد على الاخر، اذا مفيش عمل. اللي إيه عايزاه مصر ان نرجع تاني، كل واحد يحب كل حبة رمل فيها، كل ترابة فيها انتماء. طب ده اللي عايزاه مصر، احنا عايزين نقول يلا اخرج وما ترجعش تاني عشان مصر هي اللي ترجع. التقاعس والجهل لازم يخرج. مفيش حاجة بتدوم ليها او ملهاش لزوم. خرج ولم يعد مع منى بطاح.